فهل هذا يسلم له أم أن الأمر فيه تفصيل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أنه عندما يقرأ الإنسان القرآن الكريم قد يصدر منه بعض الأخطاء التي تجعل تلاوته غير مطابقة تماما للتلاوة الصحيحة المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قسم علماؤنا جزاهم الله خيرا خطأ القارئ في القرآن الكريم إلى بابين كبيرين أساسيين. والخطأ كما نلاحظ على الشاشة كلمة الخطأ عادة يستعملها القراء يقولون اللحن. اللحن هو الميل عن الصواب، لحن فلان يعني مال عن الصواب. فاللحن الخطأ في تلاوة القرآن قسمه العلماء إلى نوعين، جلي وخفي. الخطأ الجلي الواضح في تلاوة القرآن هو خطأ يعرض لللفظ فيخل بالمعنى أو بالإعراب. نلاحظ على الشاشة أن هناك مثالين، مثلا لو قرأ قارئ فقال صراط الذين أنعمت عليهم بدل صراط الذين أنعمت عليهم، صار كأنه هو المنعم عليهم، لأن تو بضم التاء هي تاء الفاعل التي تدل على المتكلم. لو قال قارئ آخر بسم الله الرحمن الرحيم فرفع لفظ الجلالة والرحمن نصبها، غير حركات الإعراب، والأول غير المعنى الذي قال أنعمت عليهم. فكلا من هذين الخطأين وما شابههما من الخطأ الذي يخرج الحرف عن حقيقته وعن صفته الأصلية ويجعل السامع يظن أن الكلام ليس كالكلام الأصلي، هذا اسمه اللحن الجلي، يعني اللحن الواضح الذي يعرفه كل الناس، يعرفه عامة الناس. لو قرأ قارئ أمام طفل في المدرسة فقال صراط الذين أنعمت عليهم لرد عليه ذلك الطفل. كذلك ممكن بعض الحروف إذا غيرناها أن ننقلها من حيز إلى حيز، فكما ذكرنا في حلقة سابقة كلمة عسى بالسين لو فخم الإنسان السين لصارت عصى، عصى صارت فعل ماضي بمعنى خالف يخالف، عصى يعصي خالف يخالف، بينما عسى للترجي، لترجي حدوث الشيء، عسى الله أن يرعسك مقاما محمودا، عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. كذلك مثلا إبدال الضاد بالظاء، انتبهنا، فقد ضل ضلالا مبينا، فقد ظل ضلالا مبينا، ظل صار بمعنى بقي، ظل يظل فهو ظال يعني بقي يبقى، بينما ضل يضل فهو ضال من الضلال الذي هو ضد الهداية. هذا هو القسم الأول من الخطأ. فهذا النوع من الخطأ لا بد للقارئ أيا كان أن يتعلم التلاوة. فلو قرأ قارئ ما ذكرا أو أنثى وأخطأ في القرآن خطأ جليا فهذه القراءة محرمة، وسببها عدم التعلم، سببها عدم النقل الصوتي. أما الخطأ الثاني الذي قال عنه العلماء الخطأ الخفي أو اللحن الخفي، فهو خطأ يعرض لللفظ كما كنا نرى على السبورة في اللوحة المعروضة منذ قليل. وبإمكان المخرج عفوا إذا سمحت لي أن يعرض علينا اللوحة مرة أخرى لنرى القسم الثاني من الأقسام اللحن، وهو اللحن الخفي ومثاله إن شاء الله. نعم، فاللحن الخفي سماه العلماء لحنا خفيا يعني خطأ خفيا لا يعرفه إلا المهرة من القراء الذين درسوا أحكام التلاوة. نلاحظ على الشاشة اللحن الخفي هو خطأ يعرض لللفظ فيخل بالحرف دون أن يخرجه عن حيزه، يعني دون أن يخرجه عن حده المقرر له. يعني مثلا لو قرأ إنسان فقال من السماء ماء لم يمد المد المتصل، هل غير المعنى؟ لو قال وأنزلنا من السماء ماء فأخرجنا من السماء ماء، ما تغير المعنى ولا تغير اللفظ، لكن ما هكذا تلقي هذا الحرف، هذا الحرف تلقي من السماء ماء فأخرجنا من السماء ممدودة ماء ممدودة. كذلك لو أن إنسان فقال أنت مولانا بدل ما يقول أنت مولانا أظهر النون عند التاء، بل كان يجب عليه أن يخفي النون فيقول أنت مولانا. لو أن إنسانا قال أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، هل أفسد المعنى؟ ما أفسد المعنى ولا غير الإعراب، فهذا من اللحن الخفي. لا يأثم القارئ بفعله، لكن يشدد على هذا النوع من الخطأ في حال التلقي والمشافهة. أما يعني عامة الناس، عامة المسلمين، لو قرأوا فتركوا مدا متصلا، تركوا غنة، تركوا قلقلة، ما بينوا تفخيم حرف كما يجب، هذا من الخطأ الخفي، يعني الذي لو تركه لكان أفضل، لأنه أخل بجمال الحرف ولكن لم يخرج الحرف عن حيزه ومخرجه. ولكن أعود فأقول، في حال التلقي والمشافهة، في حال النقل الصوتي للقرآن الكريم، لا بد من أن تكون التلاوة سالمة من كلا اللحنين، من اللحن الجلي ومن اللحن الخفي. إذن ألخص ما قلت، التلاوة قد تكون على سبيل التلاوة العادية، التلاوة للثواب وللتبرك بالقرآن الكريم ولفهم معانيه، هذه يجب أن تسلم أقل ما يكون من اللحن الجلي. أما التلاوة على سبيل التلقي والمشافهة، كما مثلا لما نجلس نحن أمام شيوخنا لما قرأنا عليهم، أو لما يأتي أحد فيريد أن يقرأ علينا ويقول أريد أن أقرأ وأشافه بالقرآن وأن أجاز في آخر الختمة، فإذا قال أريد أن أجاز اختلف الكلام، فصار الآن يجب أن تكون التلاوة خالية تماما من كلا اللحنين الجلي والخفي. إذن الأمر بالنسبة لعامة المسلمين فيه سعة، ولكن في مقام التلقي والمشافهة نحن نشدد حتى تكون التلاوة صحيحة 100%، لأن المقام قد اختلف، والله أعلم. شكرا للدكتور أيمن على هذا الإيضاح الذي بين فيه أنواع اللحن، منه الجلي الذي لابد من تعلم الصواب فيه، والخفي الذي لابد أن يسعى المسلم لتعلمه ليتلو القرآن يؤديه حق تلاوته ويصل به إلى درجة الكمال كما جاء عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخي المشاهد، تلاحظ أن هذا البرنامج يخاطب المشاهد